بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ذكرنا بالأمس أول تقسيم من تقسيمات العلم، وقلنا إنه ينقسم باعتبارات كثيرة ومختلفة، وسنعنى بالإشارة إلى ما له تعلق بالموضوع. فذكرنا بالأمس تقسيما ينقسم العلم باعتباره إلى علوم دنيوية وأخروية، وأشرنا إلى أنه لا يتعارض هذا مع أن من علوم الدنيا ما له أجر وفضل ومصلحة أخروية، وكذلك العكس من علوم الآخرة ما يمكن أن ينبني عليه مصلحة دنيوية معتبرة. وضربنا مثلا بشيء من علم الفقه ونحوه مما له فائدة في الدنيا إذا عمل به، هذه مصلحة دنيوية معتبرة تحصل وفيها نفع في الدنيا. ومما نكمل الكلام به على هذا التقسيم أن نقول إن القسم الثاني وهو ما محل غايته في الآخرة لا يصح أن تكون الفائدة التي تحصل منه في الدنيا هي المقصودة أصلا، يعني هذه العلوم تطلب لوجه الله للتعبد، والتعبد تظهر ثمرته في الدار الآخرة. وقلنا هذا لا يمنع من وجود مصالح دنيوية تابعة، يعني مثلا من هذه المصالح الدنيوية التي يمكن أن تحصل من هذا العلم شرف العلماء وكونهم ينالون مناصب عالية وأنهم يصبحوا من الوجهاء، حتى إن العبد قد يصبح سيدا كريما مطاعا في قومه بالعلم فحسب. هذه مصلحة دنيوية إذا قصدت ابتداء فالأمر في غاية الفساد، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعلم العلم لمثل ذلك، لتصدر المجالس أو لممارات السفهاء ونحو ذلك. فتصدر المجالس مصلحة تحصل للإنسان، وما يناله من أجر دنيوي من مدحه والثناء عليه والأموال الطائلة التي يمكن أن يحصلها من جراء العلم، هذه فائدة إذا حصلت بالتبع فالحمد لله، لكن أن تقصد أصالة فهذا هو الفساد بعينه. وأقل منه فسادا وإن كان فاسدا أن يراعيها الإنسان في قصده، يعني يطلب العلم فعلا للدار الآخرة وكذلك من أجل أن يحصل كذا وكذا في الدنيا من الأموال والمناصب ونحو ذلك، هذه نية مدخولة أصلا. لكن معها من الصلاح وهو قصد التعبد ما يرجى منه إصلاح الحال، فهذا تتمة الكلام على التقسيم الأول. فنلاحظ أن هناك أقسام، ثم قد ترتبط هذه الأقسام بشيء من الأحكام التي لا بد من الانتباه لها. فالتقسيم مهما اضطرد لكن قد يعرض له من العوارض ما يغير حكمه. التقسيم الثاني وهو تقسيم في غاية الأهمية والنفاسة، تقسيم العلم باعتبار ثباته، باعتبار ثباته. والثبات يطلق ويراد به رسوخ الأصل، رسوخ الأصل، فتقول هذا البنيان ثابت، يعني أصوله راسخة متجذرة في الأرض. ويطلق على الدوام والاستمرار، يطلق أيضا على الدوام والاستمرار، إذا كان الشيء مضطردا وصف بالثبات، وكلاهما مقصود هاهنا، كلاهما مقصود هاهنا. فالعلم ينقسم باعتبار ثباته إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم ينبغي أن نتفطن له، خاصة من اشتغل بالتعليم، وهو تقسيم مرتبط بالسياسة التعليمية، سياسة المعلم لطلابه سياسة مهمة، لأنها تصلح في كثير من الأحيان ما فسد من أحوالهم، وترقع ما يحصل من ضعفهم، وتربي فيهم أصولا هي الكفيلة بتخريج علماء هذه الأمة. فهذا التقسيم أهميته تكمن في ارتباطه بالسياسة التعليمية التي سنتعرض لها بإذن الله عز وجل، إن لم يكن في هذه السلسلة ففي غيرها. من هنا تكمن أهمية هذا التقسيم، وكونه مما يخيل للناظر ثباته، مع أنه يمكن أن ينتقل وأن تتغير أحكامه كما سنشاهد في تعقيبنا على هذا التقسيم. الشاهد، ينقسم العلم باعتبار ثباته إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو صلب العلم، والثاني هو الملح، والثالث الوهميات. هذه أقسام ثلاثة يدخل فيها علوم الدنيا وعلوم الآخرة. يعني التقسيم الأول كان تقسيما عاما، والتقسيم الثاني مثله، لكننا سنعنى بالتركيز فيه على اندراج علوم الشريعة تحته، وهذا هو ما يهمنا في هذا التقسيم، ليس إدراج علوم الدنيا بل علوم الشريعة، لأنها هي المقصودة من هذه المجالس. إذن هو تقسيم واسع مثل التقسيم السابق، تندرج تحته علوم الدنيا وعلوم الآخرة، لكن ما يهمنا أن نطبقه على علوم الآخرة لجلالة أهمية هذا التقسيم، كما قلت، خاصة في حق المشتغل بالتعليم. يعني طالب العلم قد لا ينتبه لهذا، وقد يصعب عليه مراعاته في نفسه، لكن المعلم لا بد أن ينتبه لهذا التقسيم وللأحكام المتعلقة به. فالقسم الأول وصفناه بأنه صلب العلم، وهذا أساس العلم ومدار العلم، وهو كما يصفه الشاطبي رحمه الله بأنه ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي. ولهذا فعلوم الشريعة مدارها على هذا القسم وهو صلب العلم، هذا هو علم الراسخين. الراسخ يظهر علمه من جهتين، أولا من جهة العلم النظري، انبناء كلامه على أصول راسخة وقواعد مضطردة وحسن تمييزه بين مفردات العلوم وبين المسائل المضطردة، لأن هناك مسائل مضطردة وهناك مسائل مستثناة. العالم الراسخ يميز بين المستثنى وبين المضطرد ويعرف لما استثني المستثنى، فهذه جهة يظهر فيها الرسوخ في العلم، وجهة أخرى في عمله، وهذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. فعلم الراسخ أيضا يظهر في عمله، يظهر في عمله. كل الناس يقرؤون القرآن، لكن وقوف العالم على معاني القرآن غير وقوف طالب العلم، وطالب العلم المتمكن وقوفه على معاني القرآن غير وقوف المبتدئ، والمبتدئ وقوفه غير وقوف العامي. فالوقوف عند معاني القرآن يظهر أثره في النفس ويثمر عملا. لماذا تتلى سورة مثل إذا جاء نصر الله والفتح ويفهمها عامة الصحابة على معنى البشارة الظاهر فيها، ثم يفهمها بعض أحبار الصحابة على معنى إيش؟ النعي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر ما دام قد تم فقد اكتملت وظيفته. هذا من أي شيء؟ من الرسوخ، ويظهر الأثر في العمل، يظهر هذا الأثر في العمل. فالشاهد هذا هو القسم الأول وهو صلب العلم، وهو ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي. حقيقة الكلام في هذا التقسيم وأنواعه الثلاثة في غاية الأهمية، لكن سنختصره اختصارا أرجو أن يكون غير مخل، ولعله يتيسر لنا في غير هذه المجالس التفصيل فيه. إذن هو ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي، ومدار الشريعة هو هذا، لأن مدار الشريعة أنها في أصلها قطعية، وأن فروعها ترجع إلى هذه الأصول القطعية. فإذا كان هذا النوع أو هذا القسم هو ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي، فإذا مسائل الشريعة الأصل أنها من هذا القسم. وهذا القسم له خواص ثلاثة أشار إليها الشاطبي رحمه الله، وسنذكرها كما قلت اختصارا. الأول العموم والاضطراد، العموم والاضطراد، يعني تكون المسائل مضطردة عامة في جريانها على المكلفين، ومسائل الشريعة هي من هذا النوع. ولهذا قلنا قبل قليل أن الراسخ في العلم يفهم أن المستثنى استثني لغرض ما لا يتعارض مع الاضطراد. فالعموم والاضطراد تجد أن الشريعة تجري على هذا، تجري على هذا، على قواعد مضطردة حاكمة لمسائل لا تتناهى، أحد المسائل لا تتناهى لكنها ترجع إلى قواعد مضطردة. وكما قلت الفرق بين علم الراسخ وعلم غيره أن الراسخ يعرف هذا التقعيد، فمهما حدث ومهما جرى ومهما خرجت صور مستجدة يحسن إدخالها تحت القواعد الكلية. أما غيره وإن كان عالما لكنه لا يحسن إرجاع الفروع إلى هذه الأصول، وقد تضطرب عليه الأحوال أكثر في المستثنى. ولهذا تجد مثلا أن جماعة من أهل العلم وهم كثر ادعوا وجود نوع من مسائل الفقه وصفوه بأوصاف ترجع إلى أن هذه المسائل مستثنات من الأصول، فسميت الخارج على قياس الأصول وسميت بالمعدول به عن القياس ونحو ذلك من ألقاب، هذا مرادهم بها. يعني يقولون مثلا الأصل ضمان المثل، وهذا معروف ومضطرب، لكن مسألة الصاع في الشاة المصراة معدول بها عن القياس، الأصل النهي عن الغرض أو تحريم الغرض، ومسألة كذا مستثناة، ويذكرون مسائل كثيرة يدعون استثناءها، بل إن بعضهم يذكر أن الإجارة من المعدول به عن القياس والمضاربة والمساقاة وغيرها من مسائل، لكن يقولون معدول هي يعني عدل بها عن القياس لأن الأصل مثلا هو النهي عن الغرر، أو الأصل هو ضمان المثل ونحوه من أصول. هذه المسائل استثنيت لما؟ لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني بعض الفقهاء ربما يخالف حتى في هذا ويدعي عدم العمل بالمسائل بمثل هذه المسائل لمخالفتها لقياس الأصول، ويطعنون في الأحاديث أو في بعض الأحاديث الواردة فيها، لكن الشاهد الجمهور على إثباتها وصحتها، لكن يقولون هي مخالفة لقياس الأصول وقلنا بها لثبوت الأحاديث الواردة فيها. لكن تجد أن بعض المحققين من أهل العلم يقول لا، هذه المسائل ليست خارجة عن قياس الأصول بل هي مضطردة مع الأصول، لكنها خرجت من أصل ودخلت تحت أصل آخر، خرجت من أصل ودخلت تحت أصل آخر، فظهر للناظر بادي الرأي خروجها عن ذلك الأصل ولم يفطن إلى دخولها تحت الأصل الجديد فادعى أنها مخالفة للقياس بالكلية. وكل هؤلاء من أهل العلم، لكن العلم أيضا درجات، فالراسخ لا تتعارض عنده المسائل ولا تنخرم. ولهذا كان أحد الأئمة وهو ابن خزيمة رحمه الله يجهر بمثل هذا ويطالب من يأتيه بحديثين متعارضين عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيجمع بينهما. ولهذا بعض المحققين لا يقول هذه الأحاديث متعارضة بل يسميها موهم التعارض، لأن التعارض كما هو معروف واقع في ظن المجتهد لا في نفس نفس الحديث، بل يظن المجتهد أنها هذين الحديثين متعارضين، وقد يحسن الجمع وقد لا يحسن الجمع، وهي من مسائل الاجتهاد. فإذا هذا النوع أو هذا القسم من خاصيته العموم والاضطراد، ولهذا المسائل إذا كان العلم مسائله غير مضطردة وليس فيه قواعد فيخرج بالكلية. والاشتغال كذلك بشواذ المسائل وشواذ الأقوال الموجودة في كتب الخلاف خاصة هو إذن خارج من هذا القسم، خارج من هذا القسم. لاحظ المسألة كما وضحنا تندرج تحت أصول، لكن قد يأتي طالب، وهذا لا يليق خاصة بالمبتدع بمن لم يحكم بناء الأصول، وأنا لا أعني هنا بالأصول علم أصول الفقه، بل أعني أصول كل فن من الفنون، فيأتي ويقف على الشواذ من المسائل أو المسائل التي فيها اختلاف طويل عريض بين سلف الأمة ونحو ذلك، فاشتغاله بهذا ليس اشتغالا بأصل العلم وصلبه، بل هو اشتغال بشيء آخر. إذن هذه هي الخاصية الأولى، والثانية هي الثبوت من غير زوال، وهذا لا شك أنه موجود في الشريعة، فالشريعة بعد كمالها لا نسخ فيها ولا تخصيص ولا تقييد ولا إجمال في أحكامها، اكتملت الشريعة، فالتخصيص حصل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ حصل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتصور أن يأتي نسخ اليوم، بينما علوم الدنيا يتصور التغير فيها، فما كان صوابا اليوم قد يظهر غلطه في يوم آخر ونحو ذلك. والثالث، الخاصية الثالثة، كون العلم حاكما لا محكوما عليه، كون العلم حاكما لا محكوما عليه، يعني العلم يحكم أفعال العباد، وليست أفعال العباد هي التي تحكم العلم. هذه الخصائص بينة وظاهرة جدا في أن مسائل علوم الشريعة متصفة بها، لكن الإشكال يحصل كما قلنا من بعض شواذ المسائل أو شواذ الأقوال، ومن اشتغال المتعلم بغير ما يليق به، أو من مخالفة المتعلم لأحكام ما تعلم، فلا يصبح علمه حاكما على عمله. هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني ملح العلم، فالملح كما هو بين يستأنس بها، وهي مما يستلطف، لكنها ليست في منزلة الأصل، ليست في منزلة صلب العلم، فالاشتغال بالملح ليس مذموما، وإلا لما كان الشيء من الملح، لكن الاشتغال بالقسم الأول يقدم على القسم الثاني، وهذا القسم هو ما لم يكن قطعيا، ما لم يكن قطعيا. كثير من أحكام العبادات والمعاملات يتلمسها أهل العلم ويذكرونها، لكن هل هي قطعية؟ ليست قطعية. حكمة مشروعية كذا، وسيأتي مزيد بيان لهذا. هذه الحكم التي تتلمس يستأنس بها، لكنها ليست قطعية، وبالتالي لا يمكن أن تكون مضطردة كما هو واقع الحال، ولا يمكن أن تكون حاكمة. فإذا من ملح العلم ما ليس بقطعي ولا براجع إلى أصل قطعي، ومنه أيضا ما كان راجعا إلى قطعي إلا أنه تخلفت عنه خاصية من خواصه التي أشرنا إليها، الخصائص الثلاث. فقد تكون المسألة راجعة إلى أصل قطعي، لكن تخلفت عنها إحدى هذه الخواص الثلاث. وهذا مما ينبغي أن نتوقف عنده، وكما قلت هذا يهم المعلم خاصة. لأننا افترضنا بالمعلم أنه هو الذي يربي الناس، يربي طلابه بالعلم، ومعنى هذا أنه ينبغي أن يشغلهم بما هو أكثر نفعا لهم في علمهم وفي عملهم. اشتغال العلماء ببيان الحكم للأعمال أين نجده؟ نجده في المطولات، لا نجده في المختصرات أبدا. والكلام في الحكم كلام ممتع، ليس مما يؤاخذ الإنسان بذكره، لكن أين يذكره أهل العلم؟ ما تجد، فتش في كتب المختصرات وفي متون العلم، لا تجد ذكرا لهذه الملاحظ إطلاقا، خاصة في المسائل التعبدية، خاصة في المسائل التعبدية مما لا يعقل معناها. لكن تجد أن كثيرا من أهل العلم يجتهد ويتلمس حكما لذلك، يتلمس حكما لذلك، فهو مذكور في كتب أهل العلم، لكن ترتيبهم في صناعة التأليف يدلك على أهمية الاشتغال بالمسائل. فالمسائل غير المذكورة في المتون معناها أنه لا ينبغي الاشتغال بها في هذه المرحلة. ولهذا تجد المتون نفسها على درجات، فثمة متن مجرد عن الدليل والتعليل، وأعلى منه متن مصحوب بالدليل والتعليل، ولا تجد لا في هذا ولا في ذاك الكلام على الحكم، على الحكم، لما شرعت صلاة العيدين، لما شرعت صلاة الجمعة، لما شرعت صلاة الجماعة ونحو ذلك. والكلام المذكور هو كلام نافع، ليس بمذموم، وليس مما يؤاخذ الإنسان بذكره أبدا، لكنهم في ترتيبهم للاشتغال أخروه. لما؟ لأنه ليس بمضطرد، ولا يصلح أن يكون حاكما، لا يصلح أن يكون حاكما. طيب لما خصت الجمعة بهذا؟ شرعت صلاة الجمعة لكذا وكذا. طيب يمكن أن يأتي إنسان ويقول طيب لما لا نصنعه يوم الاثنين، وربما يكون أسهل على الناس، وربما وربما وربما. هذا لا يضطرب، لأن حقيقة الأمر هو التعبد، وذكر الحكمة إنما هو للاستئناس، لمحاولة الوقوف على معنى المصلحة الموجود في هذه العبادة، فهو لمجرد الاستئناس، لمحاولة تعقل هذه الأشياء. تقسيم الصلوات الخمس، كيف وزعت هذه الصلوات وكيف وزعت ركعاتها، يتلمس له شيء من الحكم، يتلمس، لكنها مما يستأنس به، لأنها ليست بحاكمة ولا مضطردة، مضطردة فليس لها ثبات، ليس لها ثبات. فهذه من صور مسائل ملح العلم. فهذه الحكم قد ترجع إلى أصل قطعي، لكنها فقدت شيئا من الخواص، من خواص القطعي، فنزلت عن أن تكون من صلب العلم إلى ملحه. ويذكر الشاطبي رحمه الله كثيرا من الأمثلة على ذلك، أشار إلى المسلسلات، الأحاديث المسلسلة، وأنها من ملح العلم لا من صلب العلم، وأشار إلى التأنق في استخراج الأحاديث من طرق كثيرة لغير فائدة عملية، لغير فائدة عملية. التأنق في استخراج طرق الحديث له فوائد عملية كثيرة، منها إثبات تواتر الحديث، ومنها رفع شبهة انقطاع أو عدم سماع، ومنها تتبع زيادات الألفاظ، ومنها بيان علة قادحة لا تظهر إلا بتتبع الأسانيد، ومنها استخراج شيء من المرجحات لترجيح حديث على حديث. مثلا تجد أنهم يرجحون حديثا على حديث لأن الراوي شهد القصة، لأن الراوي شهد القصة، قد لا يظهر أن الراوي شهد القصة إلا في رواية من الروايات ونحو ذلك. فإذا تتبع الطرق لا شك أن له فوائد كثيرة، لكن إذا خرج الأمر عن الفائدة المشار إليها هاهنا، خرج التتبع عن أن يكون من صلب العلم إلى ملح العلم. وثمة حكاية مشهورة مذكورة في ترجمة الإمام الحافظ حمزة بن محمد الكناني رحمه الله صاحب جزء البطاقة، وهو من الأجزاء الحديثية المشهورة، قال: خرجت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من نحو 200 طريق، فداخلني فرح غير قليل. لا شك يعني بطبع البشر سيحصل هذا الفرح. ثم ذكر أنه لما نام رأى يحيى بن معين رحمه الله في المنام وأخبره بالحكاية. يقول: فسكت يحيى ساعة ثم قال: أخشى أن يدخل هذا تحت ألهاكم التكاثر. ولهذا ذكر غير واحد من أهل العلم أن التكاثر المنهي عنه يدخل فيه التكاثر بالعلم. فتأمل، العلم محمود في الأصل، وكما قلنا مسائل علوم الشريعة هي في الأصل من صلب العلم، لكن لما يحصل بها الاشتغال بها على وجه لا ثمرة تحته دخلت تحت هذا، دخلت تحت هذا. فهذا التأنق في استخراج الطرق كما قلنا له فوائد كثيرة كثيرة، لكن إذا خرج الحد عن هذه الفوائد نزل الاشتغال والتتبع من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية. والمسلسلات عند أهل العلم فائدتها مزيد التثبت، لكن لو تأملت لرأيت أنه قلما يسلم لهم مسلسل. قلما يسلم لهم مسلسل من اتصال في الصفة، من اتصال في الصفة، وربما لا يكون أصلا، بل الغالب على المسلسلات الضعف، الغالب عليها الضعف. فهذا خرج عن حد العمل لأنه لن يكون حاكما. وهكذا وهكذا مسائل الاختلاف في المسائل الذي لا ينبني عليه عمل، وهذا كثير في المسائل النظرية، كثير في المسائل النظرية في أصول الفقه وفي المصطلح، تجد في الكتب المبسوطة شيئا كثيرا من ذلك. وهكذا حتى في كتب النحو والصرف مثل هذا، تجد في المطولات اختلاف في مسائل، لكن إذا جئت عند بناء المسألة على هذا الخلاف تجد أنه لا ينبني عليها عمل. ومما يدخل في هذا الباب مسائل كثير من مسائل علم البديع، وهو من علوم الآلة، من علوم البلاغة عفوا. علم البلاغة اشتغل به العلماء وفتقوا الكلام فيه ابتداء لجهة الوقوف على وجه إعجاز القرآن ما هو، وتوسع الكلام فيه، وهو من العلوم النافعة جدا للمفسر وكذلك للمتكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن غالب مسائل علم البديع المذكورة في كتب علم البلاغة هي من البديع المحدث المولد الذي لم تعرفه العرب، فالاشتغال به ليس فيه أدنى فائدة للاشتغال بنصوص الكتاب والسنة، بل ليس فيه أدنى فائدة للوقوف على أساليب العرب في كلامها، لأن كل هذه الأنواع مولدة ومحدثة ما عرفتها العرب أصلا، فالاشتغال به يخرج عن الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية. والأمثلة على هذا كثيرة، لكن مقصودنا بيان وقوع هذه الأمثلة في أشياء هي في الأصل من صلب العلم، لكن اعتراها ما اعتراها من فقد شيء من الخواص فنزلت عن هذه المرتبة إلى أن تكون من الملح، والملح يستملح بها لا يشتغل بها ابتداء، لكن هي مما تستحسنه النفوس، فلا إشكال في الاشتغال بها إلا إن قصدها الإنسان أصالة وصارت همه، فهذا مذموم لما؟ لأنه سيفوت ما هو أولى منه، والعمر قصير، ينبغي أن يدخره الإنسان في أغلى ما يجد لا في كل ما يجد. عقل الإنسان يحكمه ليختار، وقد قيل قديما اختيار المرء شاهد عقله، فعقل الإنسان يحكمه لكي يختار. أما من يحفظ أي شيء يجده أو يتكلم بكل ما يسمع أو يشتغل بكل ما يعرض عليه فهو قريب من حد السفه والعياذ بالله، لكن ينبغي أن يختار الإنسان أفضل ما يعرض عليه وأفضل ما يجده في هذه الدنيا، وهذا معقول ومشاهد ومعتبر في أمور الدنيا لا يختلف عليه اثنان، فينبغي أن يكون الحال كذلك في الأمور الفاضلة المرتفعة عن أن تكون من أمور الدنيا. القسم الثالث وهو ما أسميناه بالوهميات، لأنه لا حقيقة لها، وهو ما يكر على أصله أو غيره بالإبطال مما صح كونه من العلوم المعتبرة والقواعد المرجوع إليها في الأعمال والاعتقادات، بل ربما يزيد على ذلك بأنه مما يستعمل لإبطال حق أو إحقاق باطل. وهذا الكلام مبين، لكن هل هو واقع؟ هو مما يظهر أصالة في العلوم الداخلة على علوم الكتاب والسنة وليست بخادمة لها، وإن ظن بعضهم أنها خادمة لعلوم الكتاب والسنة كعلمي الكلام والمنطق. وأنتم تعرفون أن بعض أهل العلم وعلى رأسهم أبو حامد الغزالي رحمه الله كان يقول لا عبرة بعلم من لم يتمنطق، لم يشتغل بعلم المنطق، لأنه يرى أنه حاكم لجميع علوم الشريعة. ويكفي لإقامة الدليل على فساد هذه المقولة أن نعرف أن أعلم الناس بعلوم الشريعة وأقربهم منها وهم سادات الأمة من الصحابة والتابعين ما عرفوا هذا العلم في قبيل ولا دبير. والشاهد صنف كثير من أهل العلم في إبطال هذه المقولة وفي بيان تحريم علم المنطق ونحو ذلك، وكذلك علم الكلام ومداره على إثبات العقائد الدينية بالقواعد العقلية، هذا هو مدار علم الكلام، إثبات القواعد، إثبات العقائد الدينية بالقواعد العقلية. هذه القواعد الموضوعة أقل ما فيها من الضرر إطالة الطريق في الاستدلال، هذا إن سلمت. فيقال إن سلمت هذه القاعدة فقد طولت الطريق في الاستدلال على هذا المعتقد، بينما هذا الدليل القائم في الكتاب وفي السنة أسهل وأوضح، وأنا أقصد الدليل العقلي الذي جاء في الكتاب والسنة. وإلا فهي في كثير من الأحيان مبطلة للعقائد الواردة في الكتاب والسنة كما هو معلوم. فإثبات الصفات، الأدلة التي أقيمت لإنكاره ولإبطاله أدلة عقلية عورضت بها النصوص السمعية كما يقولون، والعقل عندهم مقدم على النقل لأنه الحاكم عليه وهو الدليل على صحته كما يقولون أيضا. ما هي النتيجة؟ النتيجة عدم جواز القول بظواهر ما جاء في الكتاب والسنة. إذن لاحظتم؟ يعني انعكس الأمر فصارت هذه القواعد مؤدية إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، أو إبطال حق. طيب هذا الذي حصل هل هو أمر يسير؟ كلا، هو أمر فادح. ومن استعرض تاريخ الأمة رأى فشوه وكثرته، بحيث كادت كتب المتأخرين أن تنبني عليه. لو تأملت في عامة كتب المتأخرين، لا في باب الاعتقاد فحسب، بل لا في الأصلين، بل حتى في التفسير وشروح الحديث ونحوه تجد أنها بنيت على هذا. حتى كتب الحديث وعلوم المصطلح وأهله هم أبعد الناس عن هذه العلوم، تجد أن مصنفات المتأخرين بنيت فيها على علم المنطق، وتركيب الأدلة هو التركيب المنطقي ونحو ذلك. فالفساد الذي حصل في علوم الشريعة بسبب تسلل علم الكلام الذي كما قلنا مرادهم منه إثبات العقائد الدينية بالقواعد العقلية فساد عريض لا يعلم خطره إلا من وقف على كتب هؤلاء. إذا أضفنا إلى هذا ما تسلل لبعض كتب أهل السنة من مثل هذا الكلام ومثل هذه القواعد من باب إحسان ظن هؤلاء المؤلفين بأشياخهم، شعرنا بزيادة الخطر. يمكن أن تشاهد بعض مصنفات أهل السنة وقد دخلها شيء من هذه المسائل. لما دخلت؟ لأن المصنف تأثر بأحد أشياخه من باب إحسان ظنه به وتلقى عليه فتأثر به، وليس بمستغرب مطلقا، لا يستغرب أن يتأثر التلميذ بالشيخ. فإذا الكلام في هذا يطول جدا، لكن الشاهد أن هذه المسائل التي بنيت على ما يسمونه بالقواطع العقلية والبراهن اليقينية أفسدت كثيرا في كتب علوم الشريعة. وكما قلت يكفي أن تطالع في كثير من كتب المتأخرين لتشاهد أثر مثل هذه القواعد ومثل هذه المقدمات المنطقية في عامة العلوم، لا في علوم الاعتقاد، لا في الأصلين فحسب، بل حتى في العلوم الأخرى. إذن عرفنا هذه الأقسام الثلاثة، ويهمنا جدا أن ننتبه إلى أن القسم الأول قد يعرض له ما يجعله من القسم الثاني، بل إن القسم الأول قد يعرض له ما يجعله من القسم الثالث، ومن باب أولى أن يعرض للقسم الثاني ما يجعله من القسم الثالث. إذا أمكن أن ينتقل تنتقل مسألة من أن تكون من القسم الأول إلى الثالث، فمن باب أولى ما هو دونها أن ينتقل ما كان من القسم الثاني إلى القسم الثالث. ولهذا أيضا أمثلة أذكر مثالا واحدا على انتقال القسم الأول إلى القسم الثاني، لأن هذا ليس بالشيء الخطير، لكن كما قلنا اشتغال الطالب به وتفويته ما هو أولى هو المشكل، وهي مسألة خلط العلوم بعضها ببعض. ما معنى هذا الكلام؟ الآن إذا قلنا علوم الشريعة محمودة والاشتغال بها ممدوح وفيه الأجر العظيم، فالأصل ومسائل الشريعة مضطردة حاكمة ثابتة من غير زوال، إذن الأصل أنها من القسم الأول. ما معنى خلط العلوم؟ خلط العلوم هو إدخال العلوم بعضها في بعض مع الاستدلال عليها. الأصل إذا كنت تتكلم في علم الفقه وجئت عند مسألة أصولية أن تأخذها من علم الأصول منتهية وتبني عليها، وتأتي لمسألة أخرى من علم المصطلح فتأخذها كما هي مقررة وتبني عليها المسألة الفقهية. يحصل لبعض المعلمين، وهذا يحصل أو هو موجود في بعض المطولات خاصة في كتب التفسير، وكذلك في بعض شروح الأحاديث من الشروح المطولة، تأتي المسألة من علم التفسير مثلا فيتكلم عليها المفسر، فإذا جاء حكم فقهي في هذه الآية أفاض في الحكم الفقهي وخرج عن حد التفسير وأقام الأدلة الأخرى عليه من السنة ومن الإجماع ومن القياس، بل ربما دخل في غير ذلك من أنواع الأدلة كالاستصلاح وسد الذرائع وقول الصحابي ونحو ذلك. وإذا جاء عند المسألة الأصولية أفاض القول فيها وبسط وذكر الخلاف بين الأصوليين وإلى آخره، وإذا جاء عند مسألة كلامية صنع مثل ذلك، وإذا جاء عند مسألة لغوية صنع مثل ذلك. هذا كما قلنا هو من الملح، أما أن تأخذ المسألة مقررة من علمها وتبني عليها هذا هو صلب العلم، هذا هو صلب العلم. إذا انتقلت للعلم الثاني خرجت عن الحد الأول إلى القسم الثاني، لأن هذا من الملح وهو نافع للعلماء، هو نافع للعلماء، لكن اشتغال الطالب به يشوش ذهنه يأتي للمسألة ينتزعها انتزاعا من علم الفقه، والطالب لا يعرف أين موطنها ولا الباب التي هي فيه ولا علاقتها بغيرها من المسائل، مسائل الباب، فيهجم عليها هجوما ويتوسع في الكلام فيها. هذا مما يشتت ذهن الطالب ويشغله عن العلم الذي هو فيه. وكما قلنا العلم الاشتغال به مراتب، تعرف هذه المراتب من طريقة تصنيف العلماء السابقين. فهناك كما قلنا المتون المجردة، هذه فائدتها تصوير المسائل. إنسان ما اشتغل بعلم الفقه من قبل ولا اشتغل بعلم المصطلح مثلا من قبل، لا يعرف مسائله على الإطلاق. أول درجة هي تصور المسائل، فيقرأ في مثل فائدته تصوير المسائل ومعرفة أحكامها. طيب، تصور المسائل وعرف أحكامها وعرف ترتيبها ومضانها ونحو ذلك، ينتقل بعد ذلك إلى الدرجة الثانية وهي درجة الاستدلال، ثم الدرجة الثالثة درجة الخلاف إلى آخره. فالخروج عن هذا الترتيب يشوش ذهن الطالب. الاشتغال بالمسائل وتفتيق الكلام عليها والخروج بها من علم إلى آخر مما تستهويه النفوس، لكنه مما لا يبني، مما لا يبني. ولهذا يصبح مثل هذا الاشتغال من المرتبة الثانية لا من المرتبة الأولى. وكما قلنا هو نافع للراسخين لكنه لا يصلح لطلاب العلم. إذن عرفنا كيف يمكن أن ينتقل الأمر من القسم الأول إلى القسم الثاني، لكن أن ينتقل للقسم الثالث هذا لا شك أنه أفدح وأكثر خطرا، لأنه انتقل من الحد الممدوح إلى الحد المذموم، وهذا ما ابتلينا به في عصرنا والعياذ بالله. أن يصبح العلم فتنة للناس، هو هذا يعود على أصله بالإبطال. وإذا بالعلم الذي من المفترض أن يكون سببا للعبادة والعمل والقرب من الله يصبح سببا لتتبع الرخص وشواذ الأقوال، فيصبح سببا للخروج من رفقة العمل. هذا هو ما نقصده هنا. على سبيل المثال، الكلام في تخريج المناط هو لا شك أنه من مسائل العلم الجليلة، لأن التعليل لا يثبت إلا بتخريج المناط. كيف تعرف العلة؟ بتخريج المناط. يأتي المجتهد إلى حديث مثل حديث أبي هريرة في الصحيح: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فيبحث المجتهد. الآن الحكم هنا بين، وهو وجوب القضاء والكفارة، وجوب القضاء والكفارة، بين الحكم في الحديث. لكن تخريج المناط لا بد منه لمعرفة علة الحكم لتعديتها إلى ما سواه. لماذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة؟ هل هذا الإيجاب لأن هذا الرجل جامع، أو لأنه أفسد صوما محترما؟ قولان مشهوران عند أهل العلم. إذا قلت إيجاب الكفارة سببه أو علته الجماع في نهار رمضان، فالحكم هاهنا قاصر، لا يتعدى إلى ما سواه، وهذا قول مشهور لأهل العلم. وإذا قلت لا العلة هنا هي إفساد صوم محترم فالحكم يتعدى ويصبح حكم الإنسان إذا أفطر متعمدا في نهار رمضان ليس عليه القضاء فحسب بل عليه القضاء والكفارة. لما؟ لأن العلة واحدة إفساد صوم محترم. هذا يحصل سواء أفسده بالصيام أفسده بالجماع أو بغيره. فإذا الكلام في تخريج المناط كلام جليل وتنبني عليه المسائل، لكن لما يأتي الناس في عصرنا فلا يفرقون بين العلة والحكمة، ثم يجعلون مناط الحكم الحكمة لا العلة، ثم يطردون الحكمة ويعكسونها، فأي إفساد يحصل في الشريعة؟ يأتي بعض من لا علم عنده فيقول العلة من تحريم التصوير ما هي؟ قرب العهد بعبادة الأوثان، فحرم التصوير لهذا السبب، فجعل العلة لا الحكمة هو هذا المأخذ. ثم بعد ذلك يأتي وينظر في هذه العلة المدعى فيقول الناس اليوم بعيدون كل البعد عن الوقوع في شرك الأوائل وعبادة الأوثان والأصنام، وقد سمت عقولهم وأصبحوا يتضاحكون من ذكر أخبار الأوائل في عبادة الأوثان والأصنام، ومن ثم فالحكم مختلف ما دام أن الإنسان لا يريد هذا ولا يقصده بل هو بعيد كل البعد على هذا، فيجوز اتخاذ هذه التصاوير التي ثبت النهي عنها في الأحاديث الكثيرة الثابتة في الصحيح وفي غيره. إذن يحصل الإفساد للعلم وانتقال مسائل العلم من القسم الأول إلى القسم الثالث بمثل هذا، واشتغال المعلم بتحديث الناس بما لا تحتمله عقولهم يخرجهم من القسم الأول إلى القسم الثالث. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. ولهذا استقر في اعتقاد السلف في اعتقاد أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة، استقر في مسائل الاعتقاد. لما؟ لأن عقول الناس قد لا تحتمل هذا، وإذا بالكلام في هذه المسائل يفضي إلى الانتقاص من مقام الصحبة الشريف الذي ثبت تعديل أصحابه بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم، ويبدأ الناس يخوضون كيف يفعل الصحابة كذا ولما فعلوا كذا وإلى آخر. فأهل السنة حسموا الأمر واستقر في معتقدهم نمسك عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما يأتي إنسان ويحدث الناس بمثل هذا يدخل إلى هذا الحد، إلى حد إبطال الحق، إبطال الحق، لأن الناس سيسمعون أخبارا فيها قتال وفيها قتل للأنفس وفيها إضاعة للأموال ونحو ذلك، قد تعجز عقولهم عن فهم أن هذا قد حصل عن اجتهاد وأنهم أهل للاجتهاد وإلى آخره من الأعذار المعروفة. فأي فائدة في ذكر هذا؟ الشاهد لا نستغرب عندها إذا شدد أهل العلم النكير على من يتحدث في مثل هذه المسائل، لأنها مفضية بحديثه إلى أن يكون مفسدا لا نفع فيه ولا فائدة. فهذا مما ينبغي أن يلتفت إليه، أن مسائل العلم الفاضلة قد تصبح مفضولة، وأسوأ منها أنها قد تصبح مذمومة من أي شيء، من اشتغال المشتغل، من اشتغال المشتغل. ولهذا نهى أهل العلم أيضا عن ذكر أحاديث الرخص وعن الأقوال، أقوال السابقين من الأئمة المتبوعين التي فيها ترخصهم، والأقوال الشاذة التي خالفت قول الجمهور ونحو ذلك، مع أنها مذكورة ومبثوثة في الكتب وسيشتغل بها الطالب إذا ترقى، لكن ذكرها في مرتبة لا تحتمل عقول أهلها هذا الفهم مفسد لهم، مفسد لهم. هناك أقوال صحيحة وثابتة عن بعض السادات في عدم الإمساك مع طلوع الفجر لا يستطيع أن ينكرها أحد، لكن إذا ذكرت للعوام وللمبتدئين فهي مشكلة في غاية الإشكال، ولا مصلحة مطلقا من ذكرها، بل يخشى أن تعود إلى أصل العمل بالإبطال، فتنتقل كما قلنا حتى لو كانت من القسم الأول تنتقل إلى أن تكون من القسم الثالث. والأمثلة على هذا كثيرة، الناس اليوم كثير من الناس يتحدثون في المقاصد ويفسدون إفسادا عظيما من حديثهم في مقاصد الشريعة، حتى يعودون إلى إبطال النصوص الشرعية بما يرون أنه مقصد من مقاصد الشريعة. والله أعلم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، نستعرض جملة من الأسئلة ونكمل إن شاء الله الحديث في موضوعنا يوم غد، مع اكتفائنا بما تقدم في هذا التقسيم، وهو كما رأيتم تقسيم جليل وقل من يفطن له مع أهميته، بل مع ضرورته في حق التربية العلمية وفي حق السياسة التعليمية كما أشرنا، وسنبني عليه شيئا من القواعد، لكن يهمنا الآن فهم هذا التقسيم وكيف أن المسائل فيه متنقلة، يمكن أن تنتقل المسألة من أن تكون في قسم إلى قسم آخر ونحو ذلك. هذا ما يهمنا، وهذا هو غرضي من ذكره في هذا المجلس، وإلا فيمكن أن نفصل فيه أكثر وأكثر. نستعرض جملة من أسئلة، كيف يمكن تعلم العلم غير الشرعي للغاية الآخرة؟ كل شيء نافع، يعني ليس ضار في نفسه، يمكن أن يبتغى به وجه الله إذا ثبت نفعه بوجه ما في الدنيا ودخلته النية الصالحة، فيصبح مما يبتغى به وجه الله. هذا أصل بين في الشريعة، سواء كان في العلميات أو في العمليات، في العلميات في الأشياء النظرية، في المسائل النظرية، في مسائل العلوم، أو في العمليات يعني في حياة الإنسان، يعني في وظيفته، في نفقته، في مخالطته للناس، وكل شيء. إذا كان الشيء نافعا في نفسه ودخلته النية الصالحة صار مما يبتغى به وجه الله، وسيصلح حال المسلمين كثيرا لو صلحت نياتهم في هذه الأعمال، لكن المشكلة هي انفصال الحياة الدنيا عن الآخرة في حس كثير من الناس. يعني الناس اليوم يذهبون إلى وظائفهم، يذهبون إلى وظائفهم. لو نوى الواحد إعفاف نفسه وأهل بيته من ذهابه لعمله، هذه نية صالحة، ويزداد الأمر بإدخال نية على نية، لأن الأعمال تقبل دخول نيات مختلفة وهكذا. فأقول أقل ما في حد الوظيفة أن ينوي الإنسان إعفاف نفسه بأكل الحلال وأهل بيته أيضا، فكيف لو زاد على ذلك بتعدية النفع لغيره من المسلمين بخدمتهم في هذا المكان وتيسير أمورهم وإغاثة ملهوفهم إلى آخره. هل من ترك المعصية حتى لا ينسى العلم يثاب على ذلك؟ وما معنى قوله تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم؟ نعم، ترك المعصية هنا حتى لا ينسى العلم، وهذا العلم هو مما يبتغى به وجه الله، فهو ممن ترك المعصية لتحصيل طاعة وإثباتها ودوامها، فهذا مما يبتغى به وجه الله عز وجل. وأما الآية فالصحابة بشر، والبشر يودون البعد عن القتال والمقتل، هذا الأصل، هذا الأصل. لكن إذا علت همة الواحد تمنى ما فوق ذلك، تمنى ذات الشوكة، تمنى ذات الشوكة، وهذه درجة أعلى مما سبقها. كيف ينفع علم الشريعة في الآخرة؟ يعني قد يحتاج، يعني هذا السؤال إذا كان على بابه إلى جواب طويل بذكر الآيات والأحاديث الدالة على فضل علم الشريعة وما كان بهذا الفضل وبهذه المثابة التي فاقت كثيرا من العبادات، فلا شك أنه نافع في الدار الآخرة، وأنه موصل لأعلى الدرجات. وكما قلت هناك مصنفات كثيرة في هذا الباب من كتابات المتقدمين والمتأخرين، وهناك أشرطة كثيرة أيضا تبين فضل العلم وشرف أهله. هل الصحابة كانوا يطلبون العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم ويراجعون في بعض؟ نعم، ولذلك بنى غير واحد من أهل العلم مصنفاتهم في آداب العلم وفي فضائله على الوقائع التي جرت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، إما بين الصحابة أنفسهم أو بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل العلم. يعني لو تأملت في كتاب العلم في فاتحة صحيح البخاري لوجدت أنه من أنفس ما كتب في العلم وفضله وآدابه وأحكام كثير من مسائله، وقد بنيت على الأحاديث المرفوعة وعلى آثار الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة كانوا من أكثر الناس اشتغالا بالعلم، وكيف لا يكونون كذلك، وقد وردوا حياضه مباشرة وأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم يعلم بعضا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أيضا بعد وفاته. كيف يكون لك الأجر في الأعمال الدنيوية؟ هذا أشرنا إليه قبل قليل، إذا كان العمل نافعا في نفسه ودخلته النية الصالحة. هل يعتبر كتاب بيان طلب العلم بفضل لابن عبد البر؟ نعم، جامع بيان العلم وأهله. نعم، هو من أنفع الكتب المصنفة في بيان فضل العلم وفي بيان أحكامه وآداب أهله من المعلمين والمتعلمين، ومثله الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، وهما أعني البغدادي الخطيب الحافظ الخطيب البغدادي والحافظ أبو عمر بن عبد البر، هما حافظا المشرق والمغرب في عصرهما، وقد توفي في سنة واحدة وصنف مصنفات متشابهة، فمن مصنفاتهم المتشابهة ما صنفاه في أدب العلم وطلبه، الجامع لابن عبد البر والجامع للخطيب البغدادي، كلاهما في منزلة واحدة. وما هي أفضل طبعة لكتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله؟ يعني هناك عدة طبعات للكتاب، لكن أحسن الطبعات ما ضمن التعليقات، تعليقات الشيخ دراز رحمه الله، لأنها تعليقات نفيسة ولا يستغني عنها مطالع للكتاب. وصدرت بعدها عدة طبعات ضمنت هذه التعليقات مع تعليقات المحدث المحققين الآخرين، ضمنت تعليقات الشيخ دراز مع تعليقات من جاء بعده، وهذا جاء في أكثر من طبعة وكلها متداولة ومشهورة. ما هي أفضل وسيلة لحفظ العلم من النسيان، وكيف يكون الإخلاص في طلب العلم؟ يعني كل سؤال من هذين السؤالين يحتاج إلى مجلس مستقل، لكن إجمالا حفظ العلم من النسيان يكون أولا بتثبيت الحفظ، يعني كلما كان الحفظ أرسخ كان طروء النسيان عليه أقل. ومشكلة عصر اليوم أننا نستعجل في كل شيء، حتى في عباداتنا وحتى في تعلمنا، فالناس يريدون كل شيء بسرعة، ولذلك قل من يجلس على محفوظه لتثبيته وإتقانه. كلما أتقن الإنسان الحفظ ثبت حفظه أكثر، كثرة التكرار ضرورية جدا من أجل الحفظ، ثم بعد ذلك الممارسة. فإذا كان الشيء يحتاج إلى ممارسة عملية كصور العبادات المختلفة وأصناف الأذكار، فممارستها بفعلها تثبت. وإذا كان الشيء مما يمكن أن يعلم للناس، فجلوس الإنسان للتعليم وللمذاكرة مع أقرانه مما يثبت. وأما قضية الإخلاص فلعله يأتي إن شاء الله لها بيان. ذكرت أن العلم طريق للحياة، نرجو منكم توضيح هذه العبارة، إن شاء الله يأتي الحديث على هذا المعنى. ذكرت أن الغاية الدنيوية تحبط عمل الآخرة، كيف نوفق بين ذلك وبين الحديث الذي ذكرته من أحب أن أن يبسط له في رزقه، وهو حديث صحيح لا شك. هذه المسألة من المسائل المهمة، ومسائل الإخلاص في العبادات وطرق الرياء والشرك من أدق المسائل. يكفي أن يطالع الإنسان فيها إجمالا ما جاء في كتاب التوحيد في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وللشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة وجيزة، يعني يمكن في ورقة أو في ورقتين، مودعة في مجموع مؤلفاته، وهي من أنفس ما يوقف عليه لتلخيص مراتب هذه المسألة، طرق الشرك بإرادة الإنسان بعمله الدنيا. الإنسان إذا قصد وجه الله وأراد أيضا شيء من المقاصد الدنيوية في الوقت نفسه فقد يحبط العمل وقد لا يحبط، هناك تقسيم نحتاج إلى أن نقف عليه، لكن الشاهد ما دمنا في مجلس علم فأحيل إلى هذا الباب في كتاب التوحيد وإلى هذه الرسالة. إذا وصل الإنسان رحمه فقط من أجل أن ينسأ له في رزقه فقد نال الأجر، استوفى أجره في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق. إذن أجر، لكن أجره أين سيكون؟ في الدنيا، لأنه طلب الأجر الدنيوي فاستوفى أجره كاملا في الدنيا وما ادخر شيئا للآخرة. هذه هي المسألة. طيب نواصل إن شاء الله استعراض باقي الأسئلة في يوم غد، وإن كان هناك أكثر من طلب لتأجيل درس يوم الأربعاء، لكن هذا الحقيقة يصعب جدا، يصعب جدا. وإذا كان الإنسان يعني عنده درس آخر ثابت كل أربعاء يحضر درس ثابت فيلزمه، هذا الأولى، هذا الأولى حتى لا يقطع مجلس علمه الذي ثبت عليه منذ فترة، ويعوض سماع هذه السلسلة في شريط من الأشرطة بعد ذلك، لكن تأجيل الدرس فيه من الصعوبة ما فيه. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.